أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قد تقدم في معشر أمس ذكر الإمام رحمة الله عليه أن النجاسات عشر، قدم منها سبع، وقال أن السبع هذا مغلظ، بقية الثلاث والثلاث هذا مخفض، وقيء من المعدة هذا هو الثامن، ثامن من النجاسة. القيء نجس بشروط: أولا أن يكون من المعدة، فإذا خرج القيء من الصدر ما قد وصل المعدة الطعام، إذا وصل الطعام في الصدر وخرج ما هو نجس، ما بالله إذا قد وصل المعدة. ملأ الفم دفعة، يعني يشترط في نجاسته أن يكون القيء قد ملأ الخشم، لكن في دفعة، أما إذا تجمع قدر دفعات في خشم واحد لما يمتلئ ما هو نجس، لأن كل دفعة أقل من ملأ الفم. ما بالله إذا خرج دفعة واحدة ملأ الخشم. ولبن غير المأكول، هذا هو التاسع من النجاسة، لبن الحيوان غير المأكول، لبن الآدمي لبن غير يستثني بعض، ولبن البغلة والحمارة والهرة أي حيوان غير مأكول فإن لبنه نجس، إلا من مسلمة حية، المسلمة الحية لبنها طاهر استثناء، مع أنه غير مأكول المسلمة. والدم هذا هو العاشق، الدم وأخواه مع اثنين أخوة، المصل والقاح. أما القاح هو واضح لأنه إذا أبطأ الدم تعفن وقتل بقاح، والمصل هو مأخوذ من الدم وقتل بماء. إلا من السمك والبق والبرغوث البق قالوا إنها النامس الكبار، والبرغوث القمل والقمل. الدم الذي في السمك وفي النامس وفي القمل غير نجس، اختلفوا في تعليله، قالوا ان السبب فيه ان ما فيه دم نصله، ما بلا بيكتسب الدم، النامس بيشفط الدم من الناس، دمه ما هو الا مكتسب، ما هو من اصله. والسمك ما فيه شيء، ما بلا قد ياكل حيوان فيه دم. هذا العلة ما هي عشرة لا كذا، لأنه قد يقول قال ليش ما ده مكتسب، هذا المكتسب أخص، والأصل كان جمعة عذر فيه. ما لها معنى، مبلغ عندهم إذا مبلغ مكتسب ما هو دموي من أصله، ما هو حيوان دموي في دمه كلاده. وما صلب على الجرح، ما صلب هو معطوف على السمك، يعني إلا السمك والبق والبرغوث والمصلب على الجرح، إذا جاء في الإنسان جرح يجي بعدها الكون، يجي بخير ويبقى أحمر، صلب الدم، هو مستثنى من الدم الذي هو قال الدم نجس، إلا هذا الذي صلب على الجرح هو دم ولكنه غير نجس. قالوا إن السبب في إن ما عاد نجس إنه ما عاد دم، استحال وأصبح ما لحم ما عاد دم، وما بقي في العروق بعد الدم فإنه طاهر. زاد بحاجة الشاه يجي بين العروق دم بعد موته ما هو نجس. وهذه مخففة، هذه ثلاثة الأنواع، الثامن والتاسع والعاشر نجاستها مخففة ما بالنسبة للقيء، ما كان دون ملء الفم ما هو نجس. وفي اللبن والدم يعفى عما دون القدرة، ما كان أقل من القدرة هو معفو عنه، إلا من نجس الذات، يعني إلا أن تكون هذه الثلاثة وهي الدم والقيء واللبن من نجس الذات، نجوها من كلب ولا من خنزير ولا من كافر ولا يخرج من الفرجة، من فرجة الإنسان دم أو قاح فإنه مغلط حكم البول، والبول لا يعفى منه إلا ولا عن دون القدر، فبالله عن ما تحمله الرياح ولا يستطيع واحد يستطيع ما بلا بيحسي، أما يدرك بالحس لا بالعين. ذو معفو عنه هذا معنى التخفيف، معنى التخفيف أنه يعفى عن بعض الدم عن ما دون القدرة، وعن ما دون القدرة من اللبن أمس النجس، وفي القيء عما دون ملء الفم، والنجاسة المغلظة ما يعفى عن شيء من البول، إلى البول ما يعفى عن شيء منه ولا عن أقل من القدرة بلا ربع قدرة، إلا عما يدرك بالحس لا بالطرف يعني لا بالعين ما يستطيع أحد يستطيع من صغره، هذا معروف. وفي ماء المكوة والجرح الطري خلافه، المكوة ما مكوة بحديد ولا بحجر، بعض المرات إذا جاء واحد دلفت الصبع بين حجرين حجار جاء فيها نبضة خرج من هذا ماء، والمكوة بني جوجر محل الكي ويخرج منه ماء، ففيه خلاف، بعضهم يقول إنه نجس لأنه من ما بلا دم اقتلب ماء، والمذهب إنه ظاهر. قال الشافعي والأستاذ ذكره الحقيني على مذهب المؤيد بالله واختاره في الانتصار إنه ظاهر. وما كره أكله كره بوله، الحيوانات يكره أكلها كالأرنب، الأرنب والقنفذ العنادة مكروه أكلها، بولها مكروه أن الإنسان يصلي وقد تلطخ ثوبه ببولها، حكم البول حكمه لأنه لو كان أكلها محرم بنجيب بولها نجس. الجرح الضري هذه ما قد أبطى، هذه فيها خلاف، ولما إذا قد أبطى الجرح وخرج منه ما فيها خلاف في نجاسة، إذا عاد وقت الجرح وخرج منه ما هو نادر ما بيخرج ماء، في الأغلب ما بيخرج إلا دم، لكن إذا خرج ماء ففيها الخلل، والمذهب إنه طاهر، فتراهم قالوا بطهارته. واللي قالوا بنجاسته عند منه مستحيل من الدم، لكن هو بعيد الاستحالة لأن ما قواته، ما قوات الدم يقتلب ويجيمه من حين وقع الجرح لما خرج، الجرح طري يعني خرج الدم مع الجرح. فصل. والمتنجس إما متعذر الغسل فريشا، فحين هذا الفصل معقود في كيفية التطهير بشأن تطهير النجاسة، الفصل الأول في النجاسات والشيء، وهذا الفصل في المتنجس كيف يسبب العيضة، فإذا أراد يطهر المتنجس، فالمتنجس أنواع، شيء منه ممكن تطهير، وشيء متعذر تطهير، وشيء ما هو متعذر لكن شاك، وشيء ما هو سابر يطهره وعد لا يمحل، مثل السمن إذا تنجس إن كان يطبخها بالماء لما يمح، با يمح بيعتدها كلها، ويذكر حكم كل واحدة على الفات. الشيء ما هو سافر تطيره بالأصارة مثل السمن المائع إذا تنجس، كيف بيجبر غسل إذا هو محيح؟ قال إما متعذر الغسل فرج، هذه هو متعذر ما هو سافر غسل، فرج يعني محرم ما عدا جائز تغسيله بالكل، كده محرم أكله ولا يغسله ولا يسبر شيء، لكن عبر بقوله رجل رجل عادي الإنسان يعالج ولا يحاول، ما عدا حلال في نفسه كده من الخبائث. وإما ممكنه أي ممكن الغسل، ممكن الغسل، فإذا هو ممكن الغسل فهو أنواع، لأن نجازة خفية ونجازة واضحة ظاهرة، ونجازة في مكان صلب، ونجازة في مكان دمس، ونجازة في أرض، ونجازة ما هو ممكن لكن شاك مثل نجازة الأطفال، فجد واحد يطهر الطفل في كل ما بال وكل ما، لأن الطفل ما عنده قدرة على التحرز من النجاسة، هذا أنواع، أشار إلى أنها أنواع بالفاء في قوله فتطهير الخفية بالماء. الفاء يسموها النحويين هنا الفصيحة لأنها أعربت فأفصحت عن أنواع، أن الممكن أنواع، فتطهير الخفية بالماء ثلاثة، النجاسة إذا هي خفية مثل القطرة من البول أو أقل من القطرة أي شيء من البول في ثوب الإنسان يغسلها ثلاثة، هذا الخفية، ما سبر يقول يغسلها لما يواسع لما يزول النجاسة، لأن النجاسة ما هي ظاهرة ما بيستطيع، فلا يغسلها ثلاثة وخلاص. إنها مثل الضباب والسمنت في يدلكه، وإنها مثل الثياب في نزه يغسله عفك، ولا يهزه يوكشف القاع، كل غسلة وبعدها منزه ثلاث غسلات تكفي. لا ما هو ضروري ما يذكره بعد، ما يذكره ضروري بغير الخفية، الخفية ما يشبه فائدة الصابون، وش بيسوي؟ ما فائدة الصابون إلا إزالة النجاسة الظاهرة، ماذا هي خفية؟ ما بيستطيع. ولو صقيلا، الصقيل المليس، لأن مع ملاسته قد يجي من يقول ما يحتاج إلى ثلاث غسلات، فيكفي غسلة واحدة. فهمتوا هذا؟ شتي تفهموا وش عبر عنها الإمام؟ ولا فهو ذا الكتاب مبني على الاقتصار، وكان المفروض في مثل تيه نلعي وطرة أنه قال تطهير الخفية بالماء ثلاثة، كل نجاسة خفية، فليش تتقالوا لو صقيلا؟ عندي إذا هو صقيل مثل الجنبية فيقول واحد ما يكفي غسلها واحدة لأنها مليئة جور بيتوارك عن نجاسة، فالضروري ثلاثة ولو الشيء مليء مثل الصحن هذه مليسة والمليس الجدار المليس تليس جيد، فضروري ثلاث غسلات للنجاسة غير المرئية. هي قوله ولو صقيلة مثل قوله وإن طبخ، قوله في المسكر إنه نجس وإن طبخ، هو بيقول كذا إذا المسألة محتملة للشك، لا يقول القائل ما إذا قد طبخ المسكر إنك باجي قدو ما عاد النجس قد تحول، وهنيه بيقول ما دام الصقيل يعني مليس ولا بتدخل النجاسة جوفه، ما هو مثل الثوب، الثوب بنت تدخل بين الثوب، فيقول ما تحتاج إلا غسلة واحدة. والمرئية حتى تزول المرئية معطوفة على الخفي، فتطهير الخفية بالمثلة، وتطهير المرئية النجاسة المرئية. النجاسة دي واضح تواحد مثل الدم تستضيء. تطهير النجاسة المرئية حتى تزول واثنتين بعده. ضرير الزول، هذا يجب أن يذكر أنه يجير الصابون، يجير هذا الزول فاجد الصابون إلى إزالته. وما شرط الإزالة هناك في الخفية فبلا قاعد غسل ثلاثة، وهنا ضروري إزالتها لأنها مرئية يستطيع يغسلها حتى تزول، يغسلها ثنتين غسلات بعد الزوال، بعد الزوال عين النجاسة عينها مثل الدم، إذا الدم في يد واحد يغسلها لما يواسع ويجع ثنتين، الواحدة كذية وكذية. بعدها أو بعد استعمال، ما به بعد عندكم أو بعد استعمال، أو بعد استعمال الحاج المعتاد، أنه قال بعدها أي بعد زوالها حتى تزول اثنتين بعد زوال النجاسة، ما بل أنه أنثها هنا هو ضعيف يعني تقوله بعدها، الضمير ضمير في بعدها مؤنث وهو عائد على الزوال، ما بل أنه أنثها لأنه مضاف إلى مؤنث وقد اكتسب التأنيث من المضاف إليه، أنه قال زوال النجاسة يريد زوال العين النجاسة. كان القياس يقول بعده أي بعد زوال النجاسة أو بعد استعمال الحاد المعتاد، إذا ما رضيت تزول النجاسة مثل الدم ما بيرضى يواسع سنتين بعد استعمال الحاد، يعني الحاد المعتاد في بعض البلدان يعتادوا الصابون وفي بعضها يعتادوا التراب ينظفوا بالطين وبعضهم ينظفوا بالدقدقة والشرات، كل بلاد ولها ظروف، يعني بعضها بسبب الحضارة البلدان المتحضرة مع صابون أنواع كلهم بقدر حال، فأما فضروري بالنجاسة المرئية زوال سنتين بعد الزوال، وإذا ما أزيلت سنتين بعد استعمال الحاد المزيل، الحاد الذي بيزيل الشيء، الصابون المزيل والبنزي وهي كل بخيرة قدر الحال المعتاد، بعض الأماكن مثل اليد والرجل بيضرها البنزين يشققها، وإما شابه هذا معطوف على قوله ما ممكنه ما ممكن الغسل، وإما شابه وإما متعذر الغسل، وذي هو شاد وممكن للأطفال والحيوانات، ما هم صار يتغسلوا الحيوانات يتنظفوا التباش والنعاج والبقر اللي بيستخدموا الناس من أب يحتاجوا طهارتها لجل الحليب، لجل الحليب بيتقنوها، فالبهائم ونحوها والأطفال بالجفا البهائم البقر والغنم والإبل ونحوها الطيور الدجاج وأنواع الطيور الحلال التي هي حلال أكلها طهارتها بالجفا، إذا قيمت النجاسة لكن ما عاد جعب بالشي ما جعب بالشي تواها، والأطفال يطهروا بالجفا، والظاهر عندي أن التلفون مثل التلفون والكتب إذا جاء في الكتاب نجاسة ما هو سابر تطهير إلا يمسح واحد الخط، خصوصا الكتب الأولي اللي من بالمداد، فالمداد بيروح بالماء، فالظاهر أنها تطهر بالجفا. لا لا بدو طاهر عندك قال يطهر بالجفا إذا ما عدم ما عبي يستطيع واحد نجاسة، الحيوان مثله الغنم والبقر والإبل لأنها بتربط في المكان وفيه نجاسة. إذا ما عب الشيطة واحد ما عدنا أحراج البحر. حكم المجنون حكم الطفل والطفولة إلى التمييز. ما لم تبقى عينه يعني ما لم تبقى عين النجاسة. أما إذا عاد النجاسة تو واحد بنجوه بعض الأبطال إذا بال ولو يبس البول بنجوه واضح تو واحد آثار البول بنجوه باين في أصباح الولد عاد نجس. أقول إذا ما عبس طبافي النجاسة ولا ما لم تبقى عينه شوائل تبقى لونه أو ريحة أو طعمه فإن بقي فلا بد من زواله. لكن إذا بقي ما يلزم الغسل لا يصبر إزالتها لو بالحت حتها حت كدها كد. والأفواه بالريق ليلة الأخشاب اللي بتتنجس الناس بيمثلوا بالهرة بيذكروها في ذا المعجب يقولوا إذا تنجس خشم الهرة فإنه يطهر بالريق ليلة وهو خطأ لأنه ما هو ضروري يطهر الهرة أنه سينطهرهم ولا شيء من يباسر يطهر الله خشم الهرة ما له فايدة. هو الأفواه يعني فم الآدمي نفسه فم الطفل الطفل والمجنون والبقرة البقرة والأنس لأن هذه مخلة لأن البقرة إذا خشمها نجس وشربت من العابات نجسة يعني فهم محرج وضروري تطهير تطهير فمها خشمها فالزيك لو ما بلا لحظة واحدة ما بلا أنها قال ليلتها يجل ما واحد داري هو قد خرج الهاري يقولها ما من البعيد انها تمسير الى واحد كامله ما تبلل لسانها بالريق مستبعد مبلا حددوها بالليله لاجل هذا. الاطفال اللي بيمارسوا النجاسه بخشام ما معهم تمييز فيظهر بالريق قولها ليلة ما هي شر ما بالله عند الماء حد داري هو خرج منه زيك أو لا. وإذا قد بدي ليلة كاملة فقدوا معلوم قطعة أن الريق قد مشى بك ما جاءت يصبر ليلة بغيره. والأجواف بالاستحالة الأجواف تطهيرها أجواف متنجسة ما هي نجسة لكن متنجسة جواف الشاه والبقرة فطهارة الأجواف في الاستحالة يعني بأن تتحول الجوف تحول طبيعة. إذا تنجس جواف البقرة بيطلع منه رائحة نجسة فالاستحالة هي زوال هذه الرائحة وتغير الرائحة إلى رائحة أخرى. فهمتوا؟ يرجل يقول الواحد الاستحالة وشي الاستحالة معناها التحول لأنها تحولت صورة المخرج الضفع والبعر البعر في الإبل والغنم والضفع في البقر. فإذا أكلت النجاسة تبين النجاسة في المخرج في البعر فالاستحالة أن يتغير الريح الذي ريح النجاسة يتغير إلى ريح طبيعي يبدو ريح عادي. والآبار بالنبور أي تطهير الآبار التي تنجست البير التي تتنجس يكون تطهيرها بالنبوض يعني بأن تنشف الماء اللي فيها ما جعل فيها شيء. إذا ما فيها ماء طهرت. هذه جعلها من قولة وإما شاكو. الشاك أنواع. الشاك هو الأجواف في منها ما جاء واحد يدخل في بطن الشاه ويغسل الأبطون كيف يزبر والفم الأطفال والحيوانات والبير إذا هي غويرة وتنجست قاعتها من اللي بايش ترينزل يغسلها ويترك الأرض والأرض تجي قاعت البير ملانا خمج مسر ما هو خلق ما هو سابر يتغسل تطهير البير بالنبوض أي بانتهاء الماء فإذا انتهى الماء منها ما شرطها تجف يعني ما شرطها تجف إذا قد انتهى الماء منها طهرت وبنزح الكثير حتى يزول تغيره إن كان يعني أقوله وبنزح الكثير معطوف على النبوض يعني بعض البير ما ينام قوية والما فيها كثير وتنجس فإذا قالوا أن تطهيرها بالنبوض ما هنا وبنبوض هاجي لو هي مكينة ما سحبتها الماء كله فإذا الماء كثير فلا يخلو إما أن يكون قد تغير أو لا فإذا ما كان قد تغير بسبب كثرته ما تنجس لو قد نجسها ما كله وإن كان قد تغير الماء فيطهر إلى ببير تغير ماء وماء كثير وتغير تنجست بالتغير تطهيرها بنزح الماء لما يبدي ماء نظيف بدل هذا لما يزول التغير بنزح الكثير حتى يزول تغيره إن كان قد تغير وإن لم يكن قد تغير فطاهر يعني إذا كانت البير ماءها كثير وجاءت بينها النجاسة مثل الكلب يموت بينها أو تمشي ولا أثر فيها لا ذي رائحتها بسبب كثرة الماء عذبة وإن كان قد تغير تطهر البير بنزح الماء لما يزول ينزحوه لما يزول الرائحة الرائحة القذرة وإلا فطاهر في الأصح من المذهب إذا قال في الأصح ما قصده من المذهب لأنه ما بيعتبر أحد ما بلا في الأصح عند أصحابنا عند بخلاف بين أصحابنا أنفسهم فهمتوا أن الكتاب هو على مذهب أهل البيت ما هو على مذهب الناس جمعة كتاب الأزهار في فقه العترة الأظهر قوله على الأصح يعني عند أصحابنا عند بخلاف بينهم بخلاف بينهم فيما إذا وقعت النجاسة في البير ولا أثر فيها فالصحيح عندنا أنها إذا ما تغيرت فإنها طاهرة وإن تغيرت فإن كان الماء كثير تطهر بنزحها يعني برفع الماء ينزح الماء لما يتغير الريحة الكريهة إلى رائحة طيبة والقليل إلى القراء إذا كان الماء قليل ولا نبض من نفسه قبل أن يتقدم أنه إذا نبض فإنها تظهر لكن إذا كان الماء قليل ولا أرض ينظر في تطهير البير فأن يسحبه وإذا ما كفى الدلو ينزلوا إلى جوف البير ويلزمهم سحب الماء حساب الأوعي فالفناجيل ولا حاجة لما ينفي إذا هو قليل لأن مع قلته قد تنجس قطعة ولا حد ينظهر للبير إلا إزالك وخفف عن الإنسان في البير ما يلزم تلك القاع لكن سحب الماء لما ينسي القرار والملتبس إليه الماء الملتبس هل هو قليل أو كثير إليه يعني إلى القرار يسحبه لما ينسي أو إلى أن يغلب الماء الناجحة الماء فاعل والناجح مفعول النازح يعني الثاني اللي بيسني الماء فإذا غلبه ما عاد قليل بده كثير إذا راح يسنيه بدله ولا بالماطور وغلبها ما رضي ينسي كيف تظهر مع زوال التغير فيهما، يعني ما يطهر الملتبس ولا والقليل إلا مع زوال التغير فيهما، يعني في الملتبس والقليل، فتطهر الجوانب الداخلة الطي اللي في البير، يعني الأول بيطبخ مثل الحين بيابو فيها ليش ما يحطوا جفا الارتواج وشو فيزي بات نجس فيزي يا ولا نجس الطي أعراض البير تنجست بنجاسة الماء، كيف يسبر يطهر الجدران؟ قال تطهر بالنفس إذا تطهر الماء بما قدم بنزح حلقة الماء لما ينتهي ولا بعد يغلب النازح تطهر الجوانب الداخلة، مش تقول الداخلة يحترز من الوزاء وذي في ظاهر البيت، ثم هو ما يظهر لا بتظهر بدلك، إذا كان قلت نجس الوزاء فيحتاج لا تظهر، لأن ما به مشقة، ما هو من المتعذر ولا من المتعذر ولا من الشد، ما بلا قاعة البير شادة وعرامة، فهي الحكم خاص بها التخفيف علشان مشقتها، فهل تطهر الجوانب الداخلة يعني أما الجوانب الخارجية فإن هي يلزم غسلها ولا ما تطهر، وما صارت كلمة من الأرشية من الحبال والدلاء الرشاه والحبل هذه بيصطدم بالماء بيصك الماء بيباشر الماء لأن عندما يرسل الدلو إلى البير يوصل بينهما وتغرق الدلو امتلا واسفال الحبل الذي هو مربوط في الدلو فيظهر الحبل ويظهر الدلو بطهارة الماء، إذا طهر الماء طهر الكل، والأرض الرخوة كالبير، الأرض التي ما هي قاسية ما هو سابر دلكها، إذا قاع ما لنا طين ما هو ملبس ما هو سابر يغسله بدلك، حكم حكم البير، يعني تطهر الأرض بأن تنشف الماء في النبوء يصب فوقها ماء وإذا نشكته طهر إلى هنا وإليكم.